الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستمر في قراءة كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر، والمصنف عليه رحمة الله لما ذكر يعني المتون التي أو الإسناد إذا انتهى إلى كلام من وإلى متن، فإما أن ينتهي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكما أو قولا أو فعلا، ثم بعد ذلك ذكر أن بعض المتون تنتهي إلى الصحابي أو إلى غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل أو إلى الصحابي كذلك. قال الشارح هذا قسيم لقوله إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي وإما أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي مثل ما تقدم في كون لفظ الرواية يقتضي تصريحا أن المنقول من قول الصحابي أو فعله أو من تقريره أو من فعله أو من تقريره أو يقتضي ذلك حكما أو أمثلة القسمين، وأمثلة القسمين كثيرة. ثم قال أو إلى الصحابي، يعني أن هذا الكلام أو الإسناد إذا انتهى إلى كلام وإلى متن، فإما أن ينتهي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، وإما أن ينتهي إلى كلام الصحابي، وإما أن ينتهي إلى كلام الصحابي، وكذلك إما من فعل الصحابي أو من تقريره حكما أو تصريحا. نعم. قال صاحب الأصل وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. قال الشارح لما جرى ذكر الصحابي في كلامه تعرض لتعريفه، يعني لما قال وهو إلى الصحابي أراد أن يعرف الصحابي من هو الصحابي. فقوله من لقي النبي كالجنس، يعني كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول أن يكون قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون في عصره فقط، بل لا بد من وجود اللقية، لا بد من وجود اللقية، لأن بعض الناس قد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم لبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يعدون من الصحابة. وقوله مؤمنا به حال من فاعل لقي، أخرج به من لقيه بعد البعثة حالة أنه كافر به، ومن لقيه قبل البعثة ومات قبلها على دين الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة وحده، ولكن ذكره في الصحابة أبو عبد الله بن مندة. يعني مؤمنا به هذا شرط آخر، اللقاء والإيمان، أما إذا لقيه وهو كافر به فهذا لا يعد من الصحابة أيضا، وأيضا إذا لقيه قبل البعثة ومات بعدها ولو كان على دين إبراهيم عليه السلام لا يعد من الصحابة، لا يعد من الصحابة، فلا بد أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج به أيضا من لقيه قبل البعثة ثم غاب عنه وأدرك زمن البعثة وأسلم ولم يره بعد إسلامه كسعيد بن حيوة الباهلي. يعني أخرج بها بقوله مؤمنا به لقيه وهو مؤمن به، من لقيه مثلا قبل البعثة، طبعا لم يكن أرسل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون مؤمنا به، ثم بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الزمن وأسلم مثلا، وأسلم لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان آمن به، فلا بد أن يكون اللقاء عند الإيمان، لا بد أن يكون اللقاء عند الإيمان حتى يسمى بالصحابي. وقوله ومات على الإسلام، أخرج به من لقيه مؤمنا به ثم مات كافرا كابن خطل وربيعة بن أمية. يعني ومات على الإسلام، يعني يشترط أن يكون قد مات على ذاك الإيمان، وإذا ارتد وصار من النصارى مثلا أو رجع إلى الكفار فلا يعد صحابيا ولو كان آمن به من قبل. وقوله ولو تخللت ردة في الأصح، يعني ولو وجدت ردة بين لقائه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وبين موته على الإسلام كالأشعث بن قيس، فإنه ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وزوجه أخته، وذلك أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت على الكفر، لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الآية، وهي مقيدة للآية المطلقة. قال ولو تخللت ردة في الأصح، يعني إنسان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ثم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الإسلام وأسلم من جديد، هل يعد صحابيا أو لا يعد صحابيا؟ خلاف بين أهل العلم. إذا كان ارتد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فهذا لا شك أنه يكون من الصحابة. لكن الإشكال إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا زال على ردته ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أسلم، هل يعد من الصحابة أو لا يعد من الصحابة؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال ولو تخللت ردة في الأصح، أي أنه يعد من الصحابة ولو تخللته ردة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ثم بعد ذلك رجع. قال وإحباط العمل بالردة إنما يكون إذا توفي على الكفر فيحبط جميع العمل الذي عمله، حتى يعني قضية الصحبة، حتى فضل الصحبة تحبط عنه، لكن هذا بشرط أن يموت وهو كافر. أما إذا رجع إلى دين الله عز وجل ورجع إلى الإسلام يرجع له فضل الصحبة ولا يحبط، هذا قول. نعم. ومقابل الأصح هو الظاهر عند شيخنا أبي الفضل بن العراقي، وهو الجاري على قول مالك وأبي حنيفة أن مجرد الردة يحبط العمل. وقال شيخنا إن الشافعي نص عليه في الأم، وحجتهم قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، فإنها تقتضي إحباط العمل بمجرد الردة. ومقابل الأصح يعني القول الآخر، القول الآخر الذي يقول إنه تنتفي عنه الصحبة ولا يكون صحابيا، ولعل هذا هو الأظهر وهذا هو الأرجح، لأن لابد أن لا تتخلل ذلك ردة، إذا تخللت ردة فإن عمله سيحبط، عمله سيبطل، ومن هذا العمل فضل الصحبة، ستنتفي عنه فضل الصحبة، فإذا رجع إلى دين الله عز وجل فيكون مؤمنا بالله عز وجل ولا يكون صحابيا، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. لكن يبقى النظر في حديثه، هل حديثه متصل أو غير متصل؟ هذا يكون حديثه متصلا، يكون حديثه متصلا لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإسلام ثم ارتد ثم رجع وأسلم، لكنه ليس بصحابي، لا يكون صحابيا، هذا على الظاهر والله أعلم. وهذا قول الإمام مالك عليه رحمة الله والشافعي وأبي حنيفة، واحتجوا بقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، ولا يحبط العمل بعد الموت، لا يحبط العمل بعد الموت، والله أعلم، إنما يحبط العمل إذا أشرك الإنسان، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وأجابوا عن متمسك الأولين بأنه قد رتب في الآية الحبوط والخلود في النار على الردة والموافاة عليها ليمكن التوزيع، فيكون الحبوط للردة والخلود للموت، فلا يكون كل واحد من الأمرين شرطا في الإحباط، فيبقى المطلق على إطلاقه. يعني ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فأولئك حبطت أعمالهم. فهذه الردة يعني مآلها إلى أمرين، أولا إحباط العمل، ثانيا الخلود في النار، ثانيا الخلود في النار. إحباط العمل قالوا يكون بمجرد الإشراك بالله والارتداد، بمجرد أن يرتد الإنسان يحبط عمله، وأيضا بعد وفاته يكون مخلدا في النار، لكن إذا كان أسلم قبل أن يموت فإنه يرجع مؤمنا ولا يخلد في النار، ويبقى قضية إحباط العمل، لأن حبوط عمله إنما كان بمجرد ردته والله أعلم. تنبيهات: أحدها إنما قال لقي ولم يقل رأى كما قال غيره، ليدخل من هو أعمى كابن أم مكتوم، لكنه يخرج عنه من رآه من بعيد، مثل من كان مع أبيه فأراه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، ومثل أبي الطفيل عامر بن واثلة، فإنه ليس له إلا مجرد الرؤية إما في حجة الوداع أو غزوة الفتح أو غزوة حنين، ما عد أئمة الحديث لهم في الصحابة لهم يرجع إلى أبي الطفيل وغيره. وقال تنبيهات، يعني هنا سينبه على عدة أمور ومسائل تتعلق بالصحابي. الأول أن الحافظ ابن حجر قال لقي ولم يقل رأى، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولم يقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأنه لو قال رأى قد يقال سيخرج من هذا التعريف الذي لم يره ولقيه، كبعض العميان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن أم مكتوب، هو لم يره لأنه كان أعمى لكنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فاللقاء أوسع، فكلمة اللقاء أوسع من مجرد الرؤيا، فابن أم مكتوم داخل في الصحابة لأنه لقي ولم يره بعينه لكن رآه بقلبه عليه رضوان الله. وقال أيضا قوله لقي يخرج من رآه من بعيد، يخرج من رآه من بعيد، كحجة الوداع رآه كثير من الأعراب لكنهم رأوه من بعيد ولم يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كان مع أبيه صغيرا فأراه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فهذا قال يخرج. ومثل أبي الطفيل عامر بن واثلة ليس له إلا مجرد الرؤية، لكن هؤلاء طبعا يدخلون في الصحابة لهذا الفضل، وهو فضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون قد لقيه أيضا، يدخل في اللقية فينال هذا الفضل العظيم، وهو فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال إنما عد المحدثون هؤلاء في الصحابة على سبيل التوسع المجازي لا على سبيل الحقيقة، وذلك لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة كما صرح بذلك أبو المظفر بن السمعاني. لأن مجرد الرؤية شرف عظيم للإنسان أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه وكان مؤمنا به فلا شك أنه يدخل في هذا الشرف العظيم، وهو شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الصحابة من كان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له عليه الصلاة والسلام، ومنهم من رآه مرة واحدة، ومنهم من رآه رؤيا من غير أن يكلمه عليه الصلاة والسلام، وكلهم داخلون في الصحابة. ويؤيد ما كما روى رحمه الله عن موسى السيلاني واثنى عليه خيرا، قال اتيت انس بن مالك فقلت هل بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره؟ قال قد بقي ناس من الاعراب قد راوا، واما من صحبه واما من صحبه فلا، يعني واما من لازمه حق الملازمه فلم يبق احد الا القليل، اما من راه مجرد الرؤيا ولهم لا شك لهم فضل عظيم فهؤلاء قد رآه الجمع الغفير. فقد فرق بين من له رؤيا وبين من له صحبة، يقصد بالصحبة طبعا طول الملازمة. الثالث الظاهر أن المراد باللقاء للنبي صلى الله عليه وسلم لقاء بحال النبوة، بدليل أنهم لم يسلموا في الصحابة من ولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ومات قبلها كالفاطم، وترجموا لمن ولد بعدها كإبراهيم. يعني المراد باللقاء هو الذي يدخل في لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لقيه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، وهو رسول أو نبي مرسل. أما من كان قبل ذلك فلا يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبعث إليه بعدنا. الثالث يؤخذ من قوله من لقي مؤمنا أنه لا بد أن يكون ممن يميز ويعلم، فلا يكون الأطفال الذين حلفهم النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله من حاجب الموسم. ويمكن أن يقال إنهم يدخلون على أن اللقاء أعم من أن يكون بالنفس والاختيار أو بالغير والاضطرار، وأن الإيمان أعم من أن يكون حقيقة أو حكما وتبعا. هنا مسألة أخرى أو تنبيه آخر، هل يؤخذ من لقي يعني لا بد أن هذا الرجل هو الذي يكون عنده اختيار اللقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفي أن يؤتى به ولو كان صغيرا أن ينال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني هو الأظهر، لا يشترط أن يكون هو هذا الأعم والأغلب، أن الإنسان هو الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يؤتى به ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني لقيه كما قال بالغير والاضطرار، يعني ليس هو الذي جاء اختيارا لكن أتي به، وهذا لا شك أنه شرف عظيم له أن يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يجعل يده عليه، أو أن يدعو له، أو غير ذلك. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يأتوا بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبارك عليهم ويدعو لهم وينال شرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة يعرف كونه صحابيا بأمور، أحدها التواتر كأبي بكر وعمر. يعني هذه طرق معرفة الصحابي، كيف يعرف بأن الرجل صحابي؟ والعلماء عليهم رحمة الله عدة طرق في معرفة ذلك. الأول التواتر، يعني الاستفادة والتواتر والاشتهار بأن هذا من الصحابة، ولا يمكن لأحد أن يدفع هذا التواتر كما تقدم معنا، فيكون يعني العلم الضروري واقع، يكون العلم الضروري واقع بأن هذا من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وأنس وأبي هريرة وعائشة وغير هؤلاء من الصحابة، وهم كثير. نعم. ثانيها الاستفادة كعكاشة بن محصن ومناد بن ثعلبة وغيرهما. طبعا هؤلاء لم يشتهروا كما اشتهر غيرهم من الصحابة كأبي بكر وعمر، لكنهم اشتهروا بأحاديث ورواها أهل العلم وعلموها، كعكاشة بن محصن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تبخت بها عكاشة، وكذلك ضمام بن ثعلبة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ويعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل فأجاب، هذا اشتهر بين أهل العلم. ثالثها إخبار عن الصحابة أنه صحابي كحمامة بن أبي حمامة الدوسي الذي مات بأصبهان مقتولا، شهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة، ذكر ذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان، وروى قصته أبو داود الطيالسي في مسنده والطبراني في معجمه. قال شيخنا أبو الفضل العراقي يحتمل أن يكون أبو موسى أراد بذلك أن حمامة دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم والمذكور شهيد، لا أنه سماه باسمه. يعني ثم ذكر أن من يعني طرق معرفة الصحابي أن يخبر أحد الصحابة المشهورين بالصحبة بأن فلانا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من الصحابة أو من الصحابة أو غير ذلك، وهذا يقع في بعض القصص وبعض الحوادث وبعض طرق الأحاديث أن يشهد له بالصحبة. وأتى بمثال وهو حمامة بن أبي حمامة الدوسي، فمات بأصبهان في مبطونا وكان في الفتوحات الإسلامية، فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة، يعني حكم لي لمن؟ لحمامة ابن أبي حمامة بالشهادة، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة. هل هذا يعني نص في صحبته، أو أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يعني ذكر حديثا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على هذا الرجل، ينطبق على هذا الرجل بأن المفهوم شهيد، فقال إن هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه كل أحد يعني توفي مفهوما فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة، فهل أراد الشهادة بالصحبة لأن أو عينه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أنه يدخل في عموم هذا القول، يعني قولان لأهل العلم. ثم قال وأقول صحبة العلماء كتابه بغير هذا في أبي موسى الأشعري روى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق حميد بن عبد الرحمن الحيري قال كان رجل يقال له حلمة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصبهان غازيا فذكر الحديث. ثم قال المصنف بأن صحبته ثابتة ولو لم ينص أبو موسى الأشعري على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة، لأن الحديث يحتمل الأمرين، إما أن يشهد له بعلمه أنه شهيد فيقول حمامة من الشهداء مثلا فلذلك شهد له أبو موسى، وإما أن يدخله أبو موسى اجتهادا في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمصون الشهيد، فلا يريد ذكر أنه صحابي، إنما يريد أن يقول بأنه داخل في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف قال إن صحبته ثابتة من طريق آخر وهو قول التابعي، وهذا يرجع إلى الرابع من طرق معرفة الصحابي، أن يشهد التابعي الثقة بأن فلانا من الصحابة كما قال حميد بن عبد الرحمن كان رجل يقال له حمامة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشهد بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه إخبار بعض التابعين لاتقاله أنه صحابي كالمثال الذي تقدمنا. خامسها إخباره عن نفسه وهو أنه قد عرفت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عند الآن به محتمل لئلا يسبق في ذلك لكونه متهما بلا رغبة يثبتها لنفسه كما نزل على عدد أو شهد لنفسه. من الطرق أيضا أن يثبت ذلك لنفسه، أي أن يكون الرجل معروفا بالتقوى ومعروفا بالثقة والورع ويثبت لنفسه الصحبة، كأن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها أدلة وقرائن تثبت بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ثقة فإنه يؤخذ بقوله. وبعضهم قال لا، هذه مجرد دعوة فتحتاج إلى دليل آخر، لكن الصحيح إذا كان ثقة فإنه تثبت، أما إذا لم يكن كذلك فإنه سيظهر كذبه وادعاؤه وسيتكلم فيه من يتكلم من العلماء عليهم رحمة الله أو الثقات، كالذي ادعى الصحبة وكان في القرن السابع وهو رسل الهندي وصنف فيه الإمام الذهبي جزءا سماه في رسل الهندي نسيت اسم الجزء، وتكلم فيه فقال رسل وما أدراك ما رسل شيخ كذاب ظهر بعد 600 وادعى الصحبة، فكثير من الناس كانوا يدعون الصحبة، لكن هذا يظهر لأهل العلم ولا يكون صحيحا. الفائدة الثانية الصحابة كلهم عذول، فراه في ذلك من لا الفتن ولا من لم يلابسها لا يسأل عن عدالة أحد منهم لكونهم معدلين بظواهر الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من أهل السنة والجماعة. وهذا أيضا من المسائل العقدية وهي قضية عدالة الصحابة، وهذا عند أهل السنة متفق عليه أن الصحابة كلهم عدول بتعذيب الله لهم في كتابه، فقد ذكر فضلهم في آيات كثيرة وذكر فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، أجمع على ذلك أهل السنة بأنهم عدول، حتى من لابسوا الفتن ودخلوا في هذه الفتن التي جرت فيما بينهم، فلا شك أن هذه الفتن هي من عمل الشيطان ونزغات الشيطان، لكنهم اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم، فالمجتهد المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، وهذا كله يعني كانوا يعني إخوانا رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن أحد يعني يقاتل غيره شهوة وهوى وغير ذلك، بل كلهم كان يرى نفسه على الحق. أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا كما ذكر الرقي بن مخلد وغيره أبو هريرة روى 5000 حديث و374 حديثا، ثم عبد الله بن عمر روى 2000 حديث و630، ثم أنس بن مالك روى 2286 ثم عائشة روت 2210 ثم ابن عباس روى 1690 حديثا ثم جابر روى 1540 حديثا ثم أبو سعيد الخدري روى 1170 حديثا وليس في الصحابة من يزيد حديثه على 1000 إلا هؤلاء. ثم ذكر فائدة وهي أكثر الصحابة حديثا، وأكثر الصحابة حديثا هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم يليه عبد الله بن عمر، ثم أنس، ثم عائشة. وهذا كله مأخوذ من كتاب للحافظ أو للإمام ابن حزم عليه رحمة الله، ما لكل عدد واحد من الصحابة من الحديث، يعني من في كلامه على جزء أو في كلامه على مسند بقي بن مخلد، وبقي من مخلد أحد علماء الأندلس، صنف كتابا سماه المسند للصحابة، وأورد فيه يعني أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصنفه على المسانيد ورتبه على مسانيد الصحابة، وداخل كل مسنده رتبه على كتب الفقه، يعني إذا أتى إلى مسند أبي بكر رتب أحاديثه على كتب الفقه، وإذا أتى إلى أنس رتبها كذلك، وهو من أعظم المسانيد، لكن ضاع هذا المسند ولا يوجد له إلا ما ذكره ابن حزم في عدد أو عدد ما لكل صحاب من خلال هذا المسند، من خلال مسند بقي ابن مخلد. الفائدة الرابعة أكثر الصحابة فتوى عبد الله بن عباس. الفائدة الخامسة قال ابن المديني لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقومه في الفقه إلا ثلاثة، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت والمعباس. يعني هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لهم مدارس، كانت لهم مدارس، وكان لهم تلامذة، وحفظ عنهم فتاواهم وأحاديثهم رضي الله تعالى عنهم، وهم ثلاثة: عبد الله بن مسعود بالكوفة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس. الفائدة الثالثة اختلف في أول الصحابة إسلاما، فقيل أبو بكر، وقيل علي، وقيل زيد، وقيل خديجة، واختاره جماعة من المحققين، وانتهى الثعلبي فيه الإجماع، وأن خلاف فيمن بعدها. قال ابن الصلاح: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أبو الأحجاج علي، ومن النساء خديجة، ومن المراه زيد، ومن العبيد بلال. وهذا تفصيل جيد من ابن الصلاح، يعني يجعل لكل صحابي ما دام أن الاختلاف واقع في أيهم أول، يعني من أسلم أولا، يجعل لكل واحد ما يميزه عن غيره، أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان والصغار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. آخرهم موتا على وجه الأرض أبو الفضيل عامر بن واثلة، مات بمكة 300، وقيل 120، وقيل غير ذلك. وهذا ثابت في صحيح مسلم. الفائدة الثانية جعل الحاكم الصحابة 12 فرقة، الأولى قوم أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة، الثانية جعل الصحابة 2، يعني العلماء عليهم رحمة الله رتبوا الصحابة على طبقات، الصحابة على طبقات، وكل أحد رتبهم على حسب ما يظهر له من التقسيم، وهذا الترتيب لا شك أنه اجتهادي، لأنه يريد أن يقسم هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من يكون إسلامه قديما، ومنهم من يشهد العقبتين، ومنهم من يشهد يعني الحديبية، ومنهم من يشهد بدر إلى غير ذلك، ومنهم من يكون متأخرا، فرتبوهم على هذه الطبقات. فالإمام الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث قسمهم إلى 12 طبقة. الأولى قوم أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة، الثانية أصحاب دار البدوة، الثالثة مهاجرة الحبشة، الرابعة أصحاب العقبة الأولى، الخامسة أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار. الثالثة أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بحباء قبل أن يدخل المدينة. السابعة أهل بدر. الثامنة الذين هاجروا بعد بدر والحديبية. الذين هاجروا بين بدر والحديبية. التاسعة أهل بيعة الرضوان. العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد. الحادية عشر من هاجر بعد الفتح. الثانية عشر صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما كالسائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة. هذا تقسيم يعني الإمام الحاكم، وقد يعني يقسم العلماء على نفس التقسيم أو يزيدون أو ينقصون بعض، ولكل قسم من هؤلاء الأقسام فضل على غيره. ولا شك أن من كان أسلم بمكة كالخلفاء أفضل من من هاجر بعد الفتح وأسلم بعد الفتح وغير ذلك. قال صاحب الأمر أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك. قال الشارح هذا قسم آخر مما لإما المتقدمة أي ومما أن يكون الإسلام ينتهي إلى التابعين، ولفظ الرواية يقتضي تصريحا أو حكما أن المنقول من قول التابعين أو كهيه أو تقريره. يقول هذا القسم آخر للإسناد الذي يصل إلى مثل، فإما أن يصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، وإما أن يصل إلى قول الصحابي تصريحا أو حكما، وإما أن يصل إلى قول من هو دون الصحابي كالتابعي وغيره، لكنه أشار هنا إلى التابعي وسيأتي تعريفه. والثاني من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام ولم تكلم عنده على الاصح. يعني هو مثل تعريف الصحابي، لكن يقول من لقي الصحابية، من لقي الصحابي يعني الذي لقي ولو احدا من الصحابه، ولو صحابيا واحدا يدخل في التابعين. فاشار بقوله كذلك إلى ما ذكره في حد الصحابي من أن اللقاء يكون في حال الإيمان وأن موته يكون في حالة الإيمان وأن موته يكون على الإسلام، وأن الردة إذا تخللت بين لقائه وموته مسلما لا تحدث ما حصل له. وأشار به أيضا إلى ما ذكره في القسم الأول من اقتضاء الرواية، من اقتضاء الرواية نسبة المنقول تصريحا أو حكما أن المروي قول أو فعل أو تقرير. أشار بقوله كذلك إلى كل ما تقدم، إلى كل ما تقدم من الشروط والتي تكون في الصحابي تنطبق أيضا على التابعين. تنبيها أحدهما اتفى المصنف بمجرد إقامة الصحابي وإن لم توجد الصحبة العرفية. وقال الخطيب التابعي من صحب الصحابي، والأول هو الذي عليه عمل أكثر أهل الحديث، ورجحه ابن الصلاح فقال اكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه من الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين، نظرا إلى اكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. يعني يريد أن ينبه أنه قال يكتفي بمجرد لقاء الصحابي حتى ولو لم توجد الصحبة العرفية، يعني الملازمة والبقاء معه مدة معينة، هل يسمى بالتابعي أو لا يسمى؟ صحيح أنه تابعي ما دام أنه لقيه ولو مرة واحدة ولو لساعة واحدة فإنه يكون تابعيا. فكذلك أدخلنا يعني بعض الصحابة بمجرد اللقية لأن لهم خرط النظر إلى ولقي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيهما لا بد من اعتدال التمييز والعقل مع اللقي، ونقل عن ابن حبان اعتبار ان يكون اللقي في سن من يحفظ عنه، ولذا رد خلف ابن خليفه في اسباب، ولهذا عد يعني ابن حبان خلف ابن خليفه في اسباب التابعين، وان كان راى عمرو بن حريث لكونه كان صغيرا، وأتى سليمان بن مهران الأعمش بالتابعين وقال إنما أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا، رأى أنس بن مالك وإن لم يصح له سماع المسند. يقول أنه الثاني أو التنبيه الثاني هل يعتبر مجرد الرؤية ويكون له فضل أن يكون تابعيا بمجرد رؤية أو أنه أخبر إلى الصحابي، أو لا بد أن يكون في سن التمييز بحيث أنه يعقل ويميز ويسمع من هذا الصحابي؟ فابن حبان عليه رحمة الله اختار الثاني، ولا شك أن فضل أن يكون تابعيا يقع بمجرد لقياه لهذا الصحابي. لذلك قال أن الإمام ابن حبان في كتابه الثقات قسم هذا الكتاب إلى طبقات، طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين. قال عد خلف بن خليفة أتباع التابعين، وإن كان رأى عمرو بن حريث الصحابي لكونه صغيرا أي لم يسمع منه ولم يأخذ منه، مجرد الرؤية لا تثبت له أن يكون تابعيا، وهذا اجتهاد من ابن حبان، والصحيح أن يكون من التابعين. وعد سليمان بن مهران الأعمش في التابعين، وذكر قال إنما أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا، لأنه سمع وحفظ عن بعض الصحابة. كذلك الأولى التابعون على طبقات، فجعله المسلم في كتاب الطبقات ثلاث طبقات ثلاث طبقات، وجعله الحاكم 15 طبقة. التابعون أيضا، هذه فوائد يذكرها في التابعين، التابعون أيضا على طبقات، واختلف العلماء في ترتيبهم وتصنيفهم على هذه الطبقات بحسب ما يعني يعنونون به. بعضهم يجعلهم 12 طبقة، وبعضهم أكثر، وبعضهم 3 طبقات كالإمام مسلم في كتابه الطبقات، وهو كتاب مطبوع في مجلدين. نعم. الثانية، وبعضهم أيضا في تقسيمهم يقسمونهم على حسب البلدان، على حسب البلدان، التابعون من أهل مكة، والتابعون من أهل المدينة، والتابعون من أهل البصرة إلى غير ذلك. ويعني عموما في الرواية يقسمونهم إلى 3 طبقات، التابعون كبار التابعين، ثم أوسطهم، ثم صغار التابعين. الثالث المخضرمون بفتح الواو، وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولم يروا، اختلفت هل هم معدودون في الصحابة أو في التابعين، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، وهم جماعة منه أبو عمرو الشيباني وسعد بن إياد. ثم ذكر المخضرمون لأنهم بالتابعين ألصق، والمخضرمون أو المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لكنه لم يحصل له شرف الصحبة واللقاء ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من جهة يكونوا يعني في طبقة الصحابة، ومن جهة يكون في التابعين لأنه لم يحصل له شرف الصحبة، فيكون من كبار التابعين. الثالثة من أتابي التابعين الفقهاء 7 من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخالد بن زيد والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وجعل أبو الزناد أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مكان أبي سلمة، وجعل ابن المبارك مكانه سالم بن عبد الله بن عمر. الثالثة من الفوائد أن الفقهاء 7 إذا قيل وهذا قول الفقهاء 7 ينصرف إلى هؤلاء التابعين من أهل المدينة، هؤلاء التابعين من أهل المدينة فهم الفقهاء 7، وبعضهم يعني بعضهم اتفق العلماء على تسميتهم بالفقهاء 7، وبعضهم صار هناك اختلاف بينهم، وجمعهم بعضهم في قوله إذا قيل ما في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان سعيد سليمان خارجة. الرابعة، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خطيب الشيرازي اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن مسيب، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري، وأهل الكوفة يقولون أويس بن القرني، قال شيخنا أبو الفضل العراقي الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة بما روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس، الحديث فهذا الحديث قاطع للنزاع. يعني ثم ذكر الفائدة أخرى، من هم أفضل التابعين أو من هو أفضل التابعين؟ وأفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك أنهم هم الخلفاء الأربعة، ثم يليهم العشرة بقية العشرة المشهود لهم بالجنة. لكن من هم أفضل التابعين؟ اختلف العلماء في ذلك، فأهل المدينة يقولون هو سعيد ابن المسيب، وأهل البصرة الحسن البصري، وأهل الكوفة يقولون أويس، ورجح الحافظ العراقي أويس القرني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أن خير التابعين رجل يقال له أويس، فكان عمر بن الخطاب يسأل عنه، ولما يعني لقيه طلب منه أن يستغفر له لفضله رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن أويس القرني بهذا الحديث يكون أفضل التابعين، لكن إذا قيدنا ذلك مثلا بالعلم أفضلهم في العلم لا شك أنه يكون سعيد بن المسيب لأنه هو أعلمهم، والحسن البصري أفضل من جهة، وأويس القرني خير التابعين من جهة، والله أعلم. الخامسة، قال بعضهم آخر التابعين من كان على الإطلاق خلف ابن خليفة مات سنة 80 ومئة، أولهم من كان معه من يزيد أبو الليل قتل بالخرافات، وقيل بأذربيجان، وقيل مات بسستر سنة 30 في خلافة عثمان. يعني هذا يعني فائدة أيضا من آخر التابعين موتا على الإطلاق، قال خلف ابن خليفة، وهذا قول أيضا من كلام أهل العلم رحمهم الله. وأقول عندما يلحق المخرجون بالتابعين ينبغي أن يكون أول التابعين موتا من النجاشي. نعم، إذا قلنا بأن المخرجون من التابعين وهذا هو الصحيح، يكون النجاشي أول الذين يعني أول من مات من التابعين، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء عليهم رحمة الله قد صنفوا في ذلك مصنفات في بيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مصنفات كثيرة جدا في قديم الدار وأيضا في بعده بزمن، وأحسن هذه المصنفات كتاب الحافظ ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، وكذلك في الغابلي ابن الأثير عليه رحمة الله. وفي التابعين أيضا صنف العلماء كتبا في ذلك، طبقات ابن سعد وثقات ابن حبان وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي ذكرت وبينت التابعين وطبقات هؤلاء التابعين، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.